بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين فمن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة من باب الوقف نتمها إن شاء الله، ثم بعد ذلك نتبعها بالحديث عن الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف. قال: فصل. وإن وقف مسجدا فخرب. والآن المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن الوقف إذا خرب، يعني إذا تعطلت منافعه، لأن الوقف كما تعلمون أصل يحبس، ثم أيضا منفعة تسبل، أي يستفاد منها، ينفق عليه منها على الجهة التي نص عليها الواقف. فإذا مثلا خرب الوقف أو تعطلت مصالحه كما ذكر المؤلف، مسجد مثلا أصبح هذا المسجد لا يصلي فيه الناس لأنه كان في قرية، أو مثلا في مكان ينزله ناس فنزحوا عنه وتركوه، ينبغي هذا المسجد الذي وقف أن ينقل إلى مكان بحيث يتحقق الغرض الذي قصد منه الصلاة فيه، أو أنه تهدم ولا يمكن إصلاحه، أو أنه أصبح ضيقا لا يتسع لمن يرده من المصلين لوقوعه في مكان يتعذر توسعته. وهكذا أيضا لو كانت دارا فتهدمت، بمعنى أصبحت غير صالحة، وكما ذكر المؤلف لو كانت نخلة فيبست ثم بعد ذلك أصبحت لا تثمر، فإنه يباع ما بقي فيها ويحول إلى وقف آخر. هذا هو ما يتعلق بالوقف. إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع إن لم يكن إصلاحه، ثم يشترى فيه وقف في مكان آخر حتى يستمر تسبيله. قال رحمه الله: وإن وقف مسجدا فخرب، وكان في مكان لا ينتفع به بيع وجعل لا ينتفع به، كما لو نزح الذين كانوا يصلون فيه، يعني جماعة نزلوا في مكان، نفرض شركة أو جماعة من البدو أو قرية صغيرة، ثم ترك أهلها، أصبح هذا المسجد لا يستفاد منه، يعني عطلت منافعه، فينبغي أن ينقل إلى مكان آخر. قال: بيع وجعل في مكان ينتفع به لما ذكرنا. قال: وكل وقف خرب ولم يرد شيئا. نعم. بيع وكل وقف خرب ولم يرد شيئا، يعني لم يكن له مردود، يعني لم يرد شيئا على الموقوف عليهم، معنى ما له حصيلة، ما له غلة، ما له ثمرة. نعم. قال: وكل وقف خرب ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف. نعم، يعني ما يرد غلة على أهل الوقف، لأن هذا هو الغرض الذي من أجله وقف. دار وقفت على أيتام أو على مساكين أو على طلبة علم أو على عجزة كبار، فينبغي أن يكون لها أثر. نعم. وإن وقف على ثغر فاختل. ما هو الثغر؟ هي حدود البلاد جهة العدو. الثغر يطلق ليس فقط يطلق على ما يكون فيه بحر، لا، يعني حدود البلاد، يعني جهة الأعداء، هذه تسمى ثغرا. وتعلمون يعني هذه يقف فيها الثغور، وتعلمون ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء ثم الدول الإسلامية التي تسمى الآن هي حماية الحدود. قال: صرف إلى ثغر آخر إلى ثغر مثله، صرف إلى ثغر آخر يستفاد منه، لأن هذا الثغر عدل عنه لعدم وجود خوف، ينقل إلى مكان آخر تكون المصلحة فيه واضحة. قال: وإن وقف على ثغر فاختل صرفه إلى ثغر مثله لأنه في معناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف. وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف، الواقف قد يجعل على الوقف له غلة أخرى، يعني مثلا يوقف بيتا على الفقراء أو المساكين أو طلاب العلم أو يضعه مستشفى وغيره، ثم أيضا يوقف عمارة أخرى يكون غلتها ينفق منها أيضا على الوقف إصلاح وغيره، وربما لا يكون ذلك فيؤخذ من الغلة أي غلة الوقف ويصلح ما يحتاج إليه الوقف. قال: وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف. معنى هذا أن شرط الواقف ينبغي أن يلتزم به إذا لم يخالف ماذا؟ نصا، لأنه لما اتبع شرط الواقف في سبله كذلك في النفقة عليه، لأنه لما اتبع يعني الناظر شرط الواقف في سبله يعني فيما سبله كذلك يحصل بالنسبة للإنفاق عليه. قال: لأنه لما اتبع شرط الواقف في سبله كذلك في النفقة أظنه عليه. اتبع، يبدو لي أنه اتبع يعني الناظر، يعني الضمير يعود إلى الناظر. قال: لأنه لما اتبع شرط الواقف تبع تبع يصلح نعم لأنه لما اتبع شرط الواقف في سبله كذلك في النفقة عليه. نعم، لا في سبله يعني في التسبيل، سبل تسبيلا وسبلا، فتسبيل مصدر وسبل اسم المصدر. نعم. فإن لم يشرط النفقة عليه أن أنفق أو أنفق عليه من غلته. فإن لم يشرط يعني الناظر، وهذا يظهر أنه اتبع الناظر، فإنه أيضا ينفق عليه من الغلة أي من غلة الوقف يعني من محصوله. قال: فإن لم يشرط النفق يعني نفرض أنه حائط وقف، فإذا بيعت ثمرته ثم أريد توزيع على الفقراء يؤخذ شيء من الغلة أي من قيمة الثمرة وترصد للإنفاق على الوقف، لأن الوقف عرضة لأن يتهدم يحتاج إلى إصلاح وإلى صيانة، فهذه من أين يؤتى بها؟ إذن يؤتى بها من ماذا؟ من الغلة. لكن لو لم يوجد يكون المسؤول عنه هو الواقف لأنه تحول إلى ملكه. قال: فإن لم يشرط النفقة عليه أنفق عليه أو أنفق عليه من غلته، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقة عليه، فإن لم يكن له غلة أنفق عليه الموقوف عليه، لأنه هو المسؤول عنه وقد تحول إلى يده، انتقل من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه، لكنه ملك مقيد إذ لا يباع ولا يوهب ولا يرى. فإن لم يكن له غلة أنفق عليه الموقوف عليه لأنه ملكه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وينظر في الوقف من حيث شرط الواقف. وينظر في الوقف من حيث شرط الواقف، ليس كذلك؟ من حيث شرط الواقف يعني ينظر الناظر في الوقف، وينظر الناظر في الوقف من حيث شرط الواقف أي من حيث جعل الواقف له شروطا أي يتقيد بها. قال: وينظر في الوقف من حيث شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى حفصة ابنته رضي الله عنها. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وقال بأنه أصاب مالا بخيبر يعني أسهما لم يصب مالا قط أنفس منها، أشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فعمر رضي الله تعالى عنه بقيت تحت إشرافه، فلما دنت وفاته أو قربه أوصى بأن يكون الناظر عليه هي ابنته حفصة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إلى من يكون أولى ماذا من ذريته، فكان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. قال رحمه الله تعالى: لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى حفصة رضي الله عنها ابنته ثم إلى ذوي الرأي من أهله، ولأن ولا شك أن في مقدمتهم عبد الله بن عمر الصحابي المعروف، نعم، فهو ذو خبرة أولا، هو يعني على استقامة، على خير استقامة، هو أيضا على خبرة، فهو ممن كان يضرب في الأسواق كما مر بنا في البيع، في بيع الإبل هنا في البقيع كان ينزل السوق، نعم. قال: ولأن سبله إلى شرطه فكذلك النظر فيه. قال رحمه الله: وإن لم يشرط الناظر، ففيه وجهان. إذا لم يعني يضع شرطا، يعني لم يشرط الناظر، يعني لم يقل على هذا الوقف ناظر، لم يسمه، فما الذي يكون؟ نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما ينظر فيه الموقوف عليه. لماذا؟ لأنه أولى الناس به، فالموقوف عليه هو المسؤول عنه، وتعلمون بأن خير من يعنى بملك الإنسان هو صاحبه، فلا يمكن أن يوجد إنسان يخلص لماله أكثر منه نفسه، إذن ولذلك الموقوف عليه الذي حل محل الواقف هو الذي ينظر فيه. قال: أحدهما ينظر فيه الموقوف عليه لأنه ملكه وغلته له، فكان نظر إليه كالمطلق، كالمطلق يعني غير المقيد. والثاني إلى حاكم البلد. والثاني إلى حاكم البلد، لماذا؟ لأن الذين قالوا إلى حاكم البلد نظروا نظرة أخرى، قالوا: نعم، هو من الذي ينظر فيه؟ هذا الموقوف عليه، لكن الموقوف عليه سيعقبه غيره، سيأتي أيضا ينقرض هذا ويأتي من بعده، فالحاكم له نظرة شاملة عامة، لأنه ولي من لا ولي له، فهو ينظر فيه. إذن الأولون قالوا ينظر فيه الواقف لأنه هو الذي حل محل الواقف، الآخرون قالوا لا، أو الوجه الآخر قالوا لا، ينظر فيه الحاكم. لماذا؟ قالوا لأن الوقف لا يقتصر على الموقوف عليه الآن، ولكنه سيستمر ويمتد، فينبغي أن يكون النظر للحاكم، والحاكم له أن يضع نظرا عليه، كالحال في مال اليتيم، يعني مثلا لو مات إنسان ولم يوصي، يعني مات أب وترك صغيرا يتيما ولم تكن هناك وصية، فإن الحاكم يضع أمينا يشرف على أمواله يجعله وصيا، أو أن الحاكم ينظر فيه نفسه. قال: والثاني إلى حاكم البلد لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه. رأيتم؟ يعني ومن ينتقل إليه بعد انقراض البطن الأول، يعني انتهى هؤلاء، نفرض على الأولاد وأولاد الأولاد، انتهى الأولاد سينتقل إلى أولاد الأولاد، إذن الحاكم نظرته أشمل وأعم، فهو لا ينظر فقط إلى أن هذا وقف لفلان، ولكن ينظر إليه حاضرا ومستقبلا، هذه وجهة الآخرين. قال: أيهما أولى؟ في نظري الأول، لأنه ليس هناك أولى من أن ينظر الإنسان في ماله، لا، وإذا ما انتهى هذا الموقوف عليه انتقل إلى من يأتي بعده وله النظر. قال: لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه، ففوض الأمر فيه إلى الحاكم. قال رحمه الله: فإن جعله إلى اثنين من أفاضل ولده. الضمير يعود إلى من؟ فإن جعله الناظر إلى اثنين من أفاضل أولاده، يعني الواقف الأب قام فوقف على أولاده، ولكنه يعرف أولاده، فاختار من أفضلهم اثنين، وأهل الفضل معروف أمنا، لأن من يتق الله ويخشاه يكون أمينا على ما يولى عليه. أما الإنسان إذا كان ضعيفا في دينه، فإذا كان لا يلتزم بدينه لا يؤديه على الوجه الأكمل، فمن باب أولى أن يكون في أمور الدنيا. قال فإن جعله إلى اثنين من أفاضل ولده جعل إليهما، لأن هذه هي الغاية. وربما هو يجعله إلى اثنين، وهذه نظرة ثاقبة، لأنه لو جعله إلى واحد الواحد قد يعتريه شيء، يعتريه نقص، يتغير، فإذا وجد آخر يشد من عضده يكون خيرا. ولذلك موسى سأل الله تعالى أن يشد عضده بأخيه. نعم، الكلام كله عن الواقف. قال فإن لم يوجد فيهما إلا فاضل واحد ضم الحاكم إليه. يعني لو أن الواقف نص في شروطه على أن يجعل بيدي اثنين من أولاده الفضلاء أو فاضلين من أولاده، ولم يوجد إلا واحد، البقية لا يؤمنون، يقوم الحاكم فيختار شخصا آخر يوثق به فيضمه إلى الولد الفاضل ليتقوى به. من الأبناء ولا من غيرهم؟ من الأبناء ومن غيرهم، إذا وجد من الأبناء لو أن يختار من غيرهم، لأن الحاكم متروك له الأمر، قد لا يجد في الأولاد فاضل، قد يقول كلهم ليس على الطريق السوي فيختار من غيرهم. نعم، الواقف يعود إلى الواقف، الواقف إذا اختار اثنين من أفاضي أولاده نفذ، إذا لم نجد إلا واحدا يتدخل الحاكم فيبقي الفاضل ويضم إليه آخر، إن وجد في الأولاد فهو أولى، وإن لم يجد فيبحث عن غيرهم. قال ضم الحاكم إليه آخر لأن الواقف لم يرضى بنظر واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف. قد يختلف أرباب الوقف في مفهوم كلام الواقف في شروطه، فالواقف لا يخلو من أمرين: إما أنه لا يزال حيا موجودا على الدنيا، فخير من يبين ذلك ويوضحه هو من كتب تلك الشروط وأملاها أو كتبت بموافقته، فيرجع إلى الواقف. فإن لم يكن حينئذ ليس هناك إلا حل واحد، هو أن يوزع بينهم بالسوية، وتوزيعه عليهم بالسوية فيه رضا للجميع. قال رجع إلى الواقف لأن الوقف ثبت بقوله، فإن لم يكن تساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل. لأن الشركة ثبتت لهم، يعني أنهم اشتركوا في الوقف. نعم. قال لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية، لأنه أي الواقف وقف على هؤلاء المساكين والأولاد ولم يفضل بينهم، إذا نرجع ما دام شروط الواقف، ما دام الواقف غير موجود ليوضح لنا غايته، لأنه قد يكون كلام الواقف فيه إجمال، قد يكون مثلا الذي كتب ذلك مثلا قويا في اللغة في المنطوق والمفهوم وغيرها، فيحتاج لأن نعرف مدلولات كلامه، ربما لا نجده، فحينئذ نرجع لنسوي بينهم فلا يحصل خلاف بينهم. قال لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية، كما لو شرك بينهم بلفظه.